ابن أخطر ابن صادوق ابن عيزازو عيد ابن عيازوز ابن لياقين ابن أيبود ابن زرا عيد ابن زريابيل ابن شالتال ابن يوحينا ابن برشيا ابن برشا ابن أمون ابن ميشا ابن حزقة ابن أحاز ابن موثام ابن عزريا ابن يورام ابن بوشافط وعيد ابن بوشافط ابن إيشا ابن إيبا ابن رحبعام ابن سليمان ابن داود عليه السلام. وفيه مخالفة كما ذكره محمد بن إسحاق، ولا خلاف أنها من سلالة داود عليه السلام، وكان أبوها عمران صاحب صلاة بني إسرائيل في زمانه، وكانت أمها وهي حنة بنت فاقود ابن قبيل من العابدات، وكان زكريا نبي ذلك الزمان زوج أخت مريم الشياع في قول الجمهور، وقيل زوج خالتها الشياع، فالله تعالى أعلم. وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره أن أم مريم كانت لا تحبل، فرأت يوما طائرة يزق فرخا له فاشتهت الولد، فنذرت لله إن حملت لتجعلن ولدها محررا أي حبيسا في خدمة بيت المقدس. قالوا فحاضت من فورها، فلما طهرت واقعها بعلها فحملت بمريم عليها السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وقرئ بضم التاء وليس الذكر كالأنثى أي في خدمة بيت المقدس. وكانوا في ذلك الزمان ينظرون لبيت المقدس خداما من أولادهم. وقولها وإني سميتها مريم استدل به على تسمية المولود يوم ولده، وكما ثبت في الصحيحين عن أنس في ذهابه بأخيه إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فحنك أخاه وسماه عبد الله. وجاء في حديث الحسن عن سمرة مرفوعا كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه، رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. وجاء في بعض ألفاظه ويدمى بدل ويسمى، وصححه بعضهم والله تعالى أعلم. وقولها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، قد استجيب لها في هذا كما تقبل منها نذرها. فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أخرجاه من حديث عبد الرزاق، ورواه ابن جرير عن أحمد بن الفرج عن بقية عن عبد الله بن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنحوه. وقال أحمد أيضا: حدثنا إسماعيل بن عمر، حدثنا ابن أبي ذؤيب عن عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: كل مولود من بني آدم يمسه الشيطان بإصبعه إلا مريم بنت عمران وابنها عيسى. تفرد به من هذا الوجه. ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن عمر بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنحوه. وقال أحمد: حدثنا هشيم، حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان أو يلكزه الشيطان في حب وعيد يلكزه الشيطان في حضينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا ما كان من مريم وابنها، ألم ترى إلى الصبي حين يسقط كيف يصرخ؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذلك حين يلكزه الشيطان بحضنيه، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وهذا على شرط مسلم، ولم يخرجه من هذا الوجه. ورواه قيس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو عصرتين إلا عيسى بن مريم ومريم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وكذا رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأصل الحديث. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك، حدثنا المغيرة هو ابن عبد الله الحزامي. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح البخاري في العقيقة، مسلم في اللباس، وحنكه دلك حنكه أو فمه. اثنان صحيح الترمذي في الأضاحي، والعقيقة طعام المولود. ثلاثة صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء، مسلم في الفضائل. أربعة ذكره ابن جرير في التفسير. وتابع عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين يولد إلا عيسى بن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحجاب. وهذا على شرط الصحيحين. ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقوله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. ذكر كثير من المفسرين أن أمها حين وضعتها لفتها في خروقها ثم خرجت بها إلى المسجد فسلمتها إلى العباد الذين هم مقيمون به، وكانت ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم، فتنازعوا فيها. والظاهر أنها إنما سلمتها إليهم بعد رضاعها وكفالة مثلها في صغرها، ثم لما دفعتها إليهم تنازعوا في أيهم يكفلها، وكان زكريا نبيهم في ذلك الزمان، وقد أراد أن يستبد بها دونهم من أجل أن زوجته أختها أو خالتها على القولين، فشاحوه في ذلك وطلبوا أن يقترع معهم، فساعدته المقادير فخرجت قرعتها غالبة لهم. وذلك أن الخالة بمنزلة الأم، قال الله سبحانه وتعالى وكفلها زكريا، أي بسبب غلبه لهم في القرعة، كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت عيد ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قالوا وذلك أن كل منهم ألقى قلمه معروفا به ثم حملوها ووضعوها في موضع، وأمروا غلاما لم يبلغ الحنث فأخرج واحدا منها، وظهر قلم زكريا عليه السلام، فطلبوا أن يقاترعوا مرة ثانية وأن يكون ذلك بأن يلقوا أقلامهم في النهر، فأيهم جرى قلمه على خلاف جريه في الماء فهو الغالب، ففعلوا، فكان قلم زكريا هو الذي جرى على خلاف جريه الماء، وسارت أقلامهم مع الماء، ثم طلبوا منه أن يقترعوا ثالثة فأيهم جرى قلمه مع الماء ويكون بقية الأقلام قد انعكس سيرها صعدا فهو الغالب، ففعلوا، فكان زكريا هو الغالب لهم، فكفلها إذا كان أحق بها شرعا، أو إذ كان أحق بها شرعا وقدرا لوجوه عديدة. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال المفسرون اتخذ لها زكريا مكانا شريفا من المسجد لا يدخله سواها، فكانت تعبد الله تعالى فيه وتقوم بما يجب عليها من سدانة البيت إذا